بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 64 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عطف على جواب لما، فهو مما حصل عند ذوق الشجرة. وقد رتب الإخبار عن الأمور الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب ترتيب حصولها في الوجود، فإنهما بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان، وعقب ذلك نداء الله إياهما. وهذا أصل في ترتيب الجمل في صناعة الإنشاء، إلا إذا اقتضى المقام العدول عن ذلك. ونظير هذا الترتيب ما في قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وقد بينته في كتاب أصول الإنشاء والخطابة، ولم أعلم أني سبقت إلى الاهتداء إليه. وقد تأخر نداء الرب إياهما إلى أن بدت لهما سوآتهما وتحيلا لستر عوراتهما، ليكون للتوبيخ وقع مكين في نفوسهما حين يقع بعد أن تظهر لهما مفاسد عصيانهما، فيعلما أن الخير في طاعة الله وأن في عصيانه ضرا. والنداء حقيقته ارتفاع الصوت، وهو مشتق من الندى بفتح النون والقصر، وهو بعد الصوت. قال مدثار ابن شيبان النمري: فقلت دعي وأدعو، إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. وهو مجاز مشهور في الكلام الذي يراد به طلب إقبال أحد إليك، وله حروف معروف في العربية تدل على طلب الإقبال. وقد شاع إطلاق النداء على هذا حتى صار من الحقيقة، وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذهن من القريب منك، وهو إقبال مجازي. وناداهما ربهما مستعمل في المعنى المشهور، وهو طلب الإقبال، على أن الإقبال مجازي لا محالة، فيكون كقوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه، وهو كثير في الكلام. ويجوز أن يكون مستعملا في الكلام بصوت مرتفع، كقوله تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، وقول بشار: ناديت إن الحب أشعرني قتلا وما أحدثت من ذنبي. ورفع الصوت يكون لأغراض، ومحمله هنا على أنه صوت غضب وتوبيخ. وظاهر إسناد النداء إلى الله أن الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل، مثل الكلام الذي كلم الله به موسى، وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض، فلا ينافي ما ورد من أن موسى هو أول نبي كلمه الله بلا واسطة. ويجوز أن يكون نداء آدم بواسطة أحد الملائكة. وجملة ألم أنهكما في موضع البيان لجملة ناداهما، ولهذا فصلت الجملة عن التي قبلها. والاستفهام في ألم أنهكما للتقرير والتوبيخ، وأولي حرف النفي زيادة في التقرير، لأن نهي الله إياهما واقع فانتفاؤه منتف، فإذا أدخلت أداة التقرير وأقر المقرر بضد النفي كان إقراره أقوى في المؤاخذة بموجبه، لأنه قد هيئ له سبيل الإنكار لو كان يستطيع إنكارا، كما تقدم عند قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية في سورة الأنعام. ولذلك اعترفا بأنهما ظلما أنفسهما. وعطف جملة وأقل لكما على جملة أنهكما للمبالغة في التوبيخ، لأن النهي كان مشفوعا بالتحذير من الشيطان الذي هو المغري لهما بالأكل من الشجرة، فهما قد أضاعا وصيتين. والمقصود من حكاية هذا القول هنا تذكير الأمة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر، فيعلموا أنها عداوة بين النوعين، فيحذروا من كل ما هو منسوب إلى الشيطان ومعدود من وسوسته، فإنه لما جبل على الخبث والخزي كان يدعو إلى ذلك بطبعه، وكان لا يهنأ له بال ما دام عدوه ومحسوده في حالة حسنة. والمبين أصله المظهر أي للعداوة، بحيث لا تخفى على من يتتبع آثار وسوسته وتغريره، وما عامل به آدم من حين خلقه إلى حين غروره به، ففي ذلك كله إبانة عن عداوته. ووجه تلك العداوة أن طبعه ينافي ما في الإنسان من الكمال الفطري المؤيد بالتوفيق والإرشاد الإلهي، فلا يحب أن يكون الإنسان إلا في حالة الضلال والفساد. ويجوز أن يكون المبين مستعملا مجازا في القوي الشديد، لأن شأن الوصف الشديد أن يظهر للعيان. وقد قال ربنا ظلمنا أنفسنا اعترافا بالعصيان، وبأنهما علما أن ضر المعصية عاد عليهما، فكانا ظالمين لأنفسهما إذ جرى على أنفسهما الدخول في طور ظهور السوءات ومشقة اتخاذ ما يستر عوراتهما، وبأنهما جرى على أنفسهما غضب الله تعالى، فهما في توقع حقوق العذاب، وقد جزما بأنهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما، إما بطريق الإلهام أو نوع من الوحي، وإما بالاستدلال على العواقب بالمبادئ، فإنهما رأيا من العصيان بوادئ الضر والشر، فعلم أنه من غضب الله ومن مخالفة وصايته. وقد أكد جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد إظهارا لتحقيق الخسران، استرحاما واستغفارا من الله تعالى. قوله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طوى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم، لأن المقصود من القصة في هذه السورة التذكير بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوسته، وإظهار ما يعقبه اتباعه من الخسران والفساد. ومقام هذه الموعظة يقتضي الإعراض عن ذكر التوبة للاقتصار على أسباب الخسارة. وقد ذكرت التوبة في آية البقرة المقصود منها بيان فضل آدم وكرامته عند ربه، ولكل مقام مقال. والخطاب لآدم وزوجه وإبليس، والأمر تكويني، وبه صار آدم وزوجه وإبليس من سكان الأرض. وجملة بعضكم لبعض عدو في موضع الحال من ضمير اهبطوا المرفوع بالأمر التكويني، فهذه الحال أيضا تفيد معنى تكوينيا، وهو مقارنة العداوة بينهم لوجودهما في الأرض. وهذا التكوين تأكدت به العداوة الجبلية السابقة فرسخت وزادت. والمراد بالبعض البعض المخالف في الجنس، فأحد البعضين هو آدم وزوجه، والبعض الآخر هو إبليس. وإذ قد كانت هذه العداوة تكوينية بين أصلي الجنسين، كانت موروثة في نسليهما. والمقصود تذكير بني آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم، ليتهموا كل وسوسة تأتيهم من قبله. وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس، ثم سرت وتشجرت، فصارت عداوة تامة في سائر نواحي الوجود، فهي منبثة في التفكير والجسد، ومقتضية تمام التنافر بين النوعين. وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعية إلى الشر بالجبلة، تعين أن عقل الإنسان منصرف بجبلته إلى الخير، ولكنه معرض لوسوسة الشياطين، فيقع في شذوذ عن أصل فطرته. وفي هذا ما يكون مفتاحا لمعنى كون الناس يولدون على الفطرة، وكون الإسلام دين الفطرة، وكون الأصل في الناس الخير، أما كون الأصل في الناس العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع في الشذوذ من حيث لا يدري الحاكم ولا الراوي، لأن أحوال الوقوع في ذلك الشذوذ مبهمة، فوجب التبصر في جميع الأحوال. وعطفت جملة ولكم في الأرض مستقر على جملة بعضكم لبعض عدو، والمستقر مصدر ميمي، والاستقرار هو المكث، وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى لكل نبأ مستقر، وقوله فمستقر ومستودع في سورة الأنعام. والمراد به الوجود، أي وجود نوع الإنسان وبخصائصه، وليس المراد به الدفن كما فسر به بعض المفسرين، لأن قوله ومتاع يصد عن ذلك، ولأن الشياطين والجن لا يدفنون في الأرض، والمتاع والتمتع نيل الملذات والمرغوبات غير الدائمة، ويطلق المتاع على ما يتمتع به وينتفع به من الأشياء. وتقدم في قوله تعالى لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم في سورة النساء، والحين المدة من الزمن طويلة أو قصيرة، وقد نكر هنا ولم يحدد لاختلاف مقداره باختلاف الأجناس والأفراد. والمراد به زمن الحياة التي تخول صاحبها إدراك اللذات، وفيه يحصل بقاء الذات غير متفرقة ولا متلاشية ولا معدومة. وهذا الزمن المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسمى بالأجل، أي المدة التي يبلغ إليها الحي بحياته في علم الله تعالى وتكوينه. فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع المستقر والمتاع، وهذا إعلام من الله بما قدره للنوعين، وليس فيه امتنان ولا تنكيل بهم. قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أعيد فعل القول في هذه الجملة مستأنفا غير مقترن بعاطف، ولا مستغنى عن فعل القول بواو عطف، مع كون القائل واحدا والغرض متحدا خروجا عن مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر في مثله هو العطف، وقد أهمل توجيه ترك العطف جمهور الحذاق من المفسرين الزمخشري وغيره، ولعله رأى ذلك أسلوبا من أساليب الحكاية. وأول من رأيته حاول توجيه ترك العطف هو الشيخ محمد بن عرفة التونسي في إملاءات التفسير المروية عنه، فإنه قال في قوله تعالى الآتي في هذه السورة قال أغير الله أبغيكم إلها، بعد قوله قال إنكم قوم تجهلون، إذ جعل وجه إعادة لفظ قال هو ما بين المقالين من البون. فالأول راجع إلى مجرد الإخبار ببطلان عبادة الأصنام في ذاته، والثاني إلى الاستدلال على بطلانه، وقد ذكر معناه الخفاجي عند الكلام على الآية الآتية بعد هذه، ولم ينسب إلى ابن عرفة، فلعله من توارد الخواطر. وقال أبو السعود إعادة القول إما لإظهار الاعتناء بمضمون ما بعده، وهو قوله فيها تحيون، وإما للإيذان بكلام محذوف بين القولين، كما في قوله تعالى قال فما خطبكم، إثر قوله قال ومن يقنط من رحمة ربه. فإن الخليل خاطب الملائكة أولا بغير عنوان كونهم مرسلين، ثم خاطبهم بعنوان كونهم مرسلين عند تبين أن مجيئهم ليس لمجرد البشارة، فلذلك قال فما خطبكم. وكما في قوله تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي، بعد قوله قال أأسجد لمن خلقت طينا، فإنه قال قوله الثاني بعد الإنظار المترتب على استنظاره الذي لم يصرح به اكتفاء بما ذكر في مواضع أخرى. هذا حصل كلامه في مواضع. والتوجيه الثاني مردود، إذ لا يلزم في حكاية الأقوال الإحاطة ولا الاتصال، والذي أراه أن هذا ليس أسلوبا في حكاية القول يتخير فيه البليغ، وأنه مساو للعطف بثم، وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول، كما في قوله تعالى: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، بعد قوله: قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. فإذا لم يكن كذلك، كان توجيه إعادة فعل القول وكونه مستأنفا أنه استئناف ابتدائي للاهتمام بالخبر، إيذانا بتغير الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالف ما، فالمخاطب بالأول آدم وزوجه والشيطان، والمخاطب بالثاني آدم وزوجه وأبناؤهما. فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذرية لهما كما هو ظاهر السياق، فهو خطاب لهما بإشعارهما أنهما أبوا خلق كثير، قل لهم هذا حالهم. وهو من تغليب الموجود على من لم يوجد، وإن كان قد وقع بعد وجود الذرية لهما، فوجه الفصل أظهر وأجدر. والقرينة على أن إبليس غير داخل في الخطاب هو قوله: ومنها تخرجون، لأن الإخراج من الأرض يقتضي سبق الدخول في باطنها، وذلك هو الدفن بعد الموت، والشياطين لا يدفنون. وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث، فهو يحشر حينئذ أو يموت ويبعث، ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى. وقد جعل تغيير الأسلوب وسيلة للتخلص إلى توجيه الخطاب إلى بني آدم عقب هذا، وقد دل جمع الضمير على كلام مطوي بطريقة الإيجاز، وهو أن آدم وزوجه استقضى في الأرض وتظهر لهما ذرية، وأن الله أعلمهم بطريق من طرق الإعلام الإلهي بأن الأرض قرارهم ومنها مبعثهم، يشمل هذا الحكم الموجودين منهم يوم الخطاب والذين سيوجدون من بعده. وقد يجعل سبب تغيير الأسلوب تخالف القولين بأن القول السابق قول مخاطبة، والقول الذي بعده قول تقدير وقضاء، أي قدر الله تحيون فيها وتموتون فيها وتخرجون منها. وتقديم المجرورات الثلاثة على متعلقاتها للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم ومتاعهم، إذ كانت هي مقر جميع أحوالهم. وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة النظير، إذ جعلت الأرض جامعة لهذه الأحوال، فالأرض واحدة وقد تداولت فيها أحوال سكانها المتخالفة تخالفا بعيدا. وقرأ الجمهور تخرجون بضم الفوقية وفتح الراء على البناء المفعول، وقرأه حمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب وخلف بالبناء للفاعل. قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذا جرينا على ظاهر التفاسير، كان قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا الآية استئنافا ابتدائيا عاد به الخطاب إلى سائر الناس الذين خوطبوا في أول السورة بقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الآيات، وهم أمة الدعوة، لأن الغرض من السورة إبطال ما كان عليه مشرك العرب من الشرك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلي. وكان قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، استطرادا بذكر منة الله عليهم وهم يكفرون به، كما تقدم عند قوله تعالى: ولقد خلقناكم. فخاطبت هذه الآية جميع بني آدم بشيء من الأمور المقصودة من السورة، فهذه الآية كالمقدمة للغرض الذي يأتي في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ووقوعها في أثناء آيات التحذير من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد بين تلك الآيات، وإن كانت هي من الغرض الأصلي. ويجوز أن يكون قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وما أشبهه مما افتتح بقوله يا بني آدم أربع مرات من جملة المقول المحكي بقوله قال فيها تحيون، فيكون مما خاطب الله به بني آدم في ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم آدم أو بطريق من طرق الإعلام الإلهي ولو بالإلهام لما تنشأ به في نفوسهم هذه الحقائق. فأعلمهم بمنته عليهم أن أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم ويتجملون به بمناسبة ما قص الله عليهم من تعري أبويهم حين بدت لهما سوآتهما، ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ثم بأن أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة الإنسان عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم بأن أخذ عليهم العهد بأن يصدقوا الرسل وينتفعوا بهديهم بقوله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم الآية، واستطرد بين ذلك كله بمواعظ تنفع الذين قصدوا من هذا القصص وهم المشركون المكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم المقصود من هذا الكلام كيفما تفننت أساليبه وتناسق نظمه. وأيما كان فالمقصود الأول من هذه الخطابات أو من حكايتها هم مشرك العرب ومكذبو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات مناسبة لما وضعه المشركون من التكاذيب في نقض أمر الفطرة. والجمل الثلاث من قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وقوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد متصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لآدم وزوجه، أو متصلة بالقول المحكي بجملة قال فيها تحيون على طريقة تعداد المقول تعدادا يشبه التكرير. وهذا الخطاب يشمل المؤمنين والمشركين، ولكن الحظ الأوفر منه للمشركين، لأن حظ المؤمنين منه هو الشكر على يقينهم بأنهم موافقون في شؤونهم لمرضاة ربهم، وأما حظ المشركين فهو الإنذار بأنهم كافرون بنعمة ربهم معرضون لسخطه وعقابه. وابتدأ الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشير قلوبهم، وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني آدم مرتين وقع عجيب بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان، وذلك أن شأن الذرية أن تثأر لآبائها وتعادي عدوهم وتحترس من الوقوع في شركه. ولما كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الجنة منة عليه وقد تقلدها بنوه، خوطب الناس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها منة موروثة وهي أوقع وأدعى للشكر، ولذلك سمى تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه إنزالا لقصد تشريف هذا المظهر، وهو أول مظاهر الحضارة بأنه منزل على الناس من عند الله، أو لأن الذي كان منه على آدم نزل به من الجنة إلى الأرض التي هو فيها، فكان له في معنى الإنزال مزيد اختصاص، على أن مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهي مع ما فيه من عظيم الجدوى على الناس والنفع لهم يحسن استعارة فعل الإنزال إليه تشريفا لشأنه. وشاركه في هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم النفع كما في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أي أنزلنا الإلهام إلى استعماله والدفاع به، وكذلك قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي خلقها لكم في الأرض بتدبيره وعلمكم استخدامها والانتفاع بما فيها، ولا يطرد في جميع ما ألهم إليه البشر مما هو دون هذه في الجدوى. وقد كان ذلك اللباس الذي نزل به آدم هو أصل اللباس الذي يستعمله البشر، وهذا تنبيه إلى أن اللباس من أصل الفطرة الإنسانية، والفطرة أول أصول الإسلام، وأنه مما كرم الله به النوع منذ ظهوره في الأرض. وفي هذا تعريض بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحج عراة، كما سيأتي عند قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فخالفوا الفطرة، وقد كان الأمم يحتفلون في أعياد أديانهم بأحسن اللباس، كما حكى الله عن موسى عليه السلام وأهل مصر قال: موعدكم يوم الزينة. واللباس اسم لما يلبسه الإنسان، أي يستر به جزءا من جسده. فالقميص لباس، والإزار لباس، والعمامة لباس، ويقال لبس التاج ولبس الخاتم. قال تعالى: وتستخرجون حلية تلبسونها. ومصدر لبس اللبس بضم اللام. وجملة يواري سوآتكم صفة للباسا، وهو صنف اللباس اللازم، وهذه الصفة صفة مدح اللباس، أي من شأنه ذلك. وإن كان كثير من اللباس ليس لمواراة السوآت، مثل العمامة والبرد والقباء، وفي الآية إشارة إلى وجوب ستر العورة المغلظة وهي السوءة، وأما ستر ما عداها من الرجل والمرأة فلا تدل الآية عليه، وقد ثبت بعضه بالسنة وبعضه بالقياس، والخوض في تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه. والريش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة، وهو مستعار من ريش الطير لأنه زينته. ويقال للباس الزينة رياش، وعطف ريشا على لباسا يواري سوآتكم عطف صنف على صنف، والمعنى: يسرنا لكم لباسا يستركم، ولباسا تتزينون به. وقوله: ولباس التقوى، قرأه نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر بالنصب عطفا على لباسا، فيكون من اللباس المنزل أي الملهم، فيتعين أنه لباس حقيقة أي شيء يلبس. والتقوى على هذه القراءة مصدر بمعنى الوقاية، فالمراد لبوس الحرب من الدروع والجواشن والمغافر، فيكون كقوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والإشارة باسم الإشارة المفرد بتأويل المذكور، وهو اللباس بأصنافه الثلاثة، أي خير أعطاه الله بني آدم، فالجملة مستأنفة أو حال من لباسا وما عطف عليه. وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو ويعقوب وخلف برفع لباس التقوى، على أن الجملة معطوفة على جملة وقد أنزلنا عليكم لباسا، فيجوز أن يكون المراد بلباس التقوى مثل ما يرد به في قراءة النصب، ويجوز أن يكون المراد بالتقوى تقوى الله وخشيته، وأطلق عليها اللباس إما بتخييل التقوى بلباس يلبس، وإما بتشبيه ملازمة تقوى الله بملازمة اللابس لباسه، كقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة. وهذا المعنى الرفع أليق به، ويكون استطرادا للتحريض على تقوى الله، فإنها خير للناس من منافع الزينة. واسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه. وجملة ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون استئناف ثان على قراءة ولباس التقوى بالنصب بأن استأنف بعد الامتنان بأصناف اللباس استئنافين يؤذنان بتعظيم المنة. الأول بأن اللباس خير للناس، والثاني بأن اللباس آية من آيات الله تدل على علمه ولطفه وتدل على وجوده، وفيها آية أخرى وهي الدلالة على علم الله تعالى بأن ستكون أمة يغلب عليها الضلال فيكونون في حجهم عراة، فلذلك أكد الوصاية به. والمشار إليه بالإشارة التي في الجملة الثانية عيدا مشار إليه بالإشارة التي في الجملة الأولى، وللاهتمام بكلتا الجملتين جعلت الثانية مستقلة غير معطوفة. وعلى قراءة رفع ولباس التقوى تكون جملة ذلك من آيات الله استئنافا واحدا، والإشارة التي في الجملة الثانية عائدة إلى المذكور قبل من أصناف اللباس حتى المجازي، على تفسير لباس التقوى بالمجازي. وضمير الغيبة في لعلهم يذكرون التفات، أي جعل الله ذلك آية لعلكم تتذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتقدير واللطف. وفي هذا الالتفات تعريض بمن لم يتذكر من بني آدم، فكأنه غائب عن حضرة الخطاب، على أن ضمائر الغيبة في مثل هذا المقام في القرآن كثيرا ما يقصد بها مشرك العرب. قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أعيد خطاب بني آدم، فهذا النداء تكملة للآية قبله، بني على التحذير من متابعة الشيطان إلى إظهار كيده للناس من ابتداء خلقهم إذ كاد لأصلهم. والنداء بعنوان بني آدم للوجه الذي ذكرته في الآية قبلها، مع زيادة التنويه بمنة اللباس توكيدا للتعريض بحماقة الذين يحجون عراة، وقد نهوا عن أن يفتنهم الشيطان. وفتون الشيطان حصول آثار وسوسته، أي لا تمكن الشيطان من أن يفتنكم، والمعنى النهي عن طاعته، وهذا من مبالغة النهي، ومنه قول العرب: لا أعرفنك تفعل كذا، أي لا تفعلن فأعرف فعلك. وقولهم: لا أرينك هنا، أي لا تحضرن هنا فأراك، فالمعنى لا تطيع الشيطان في فتنته فيفتنكم. ومثل هذا كناية عن النهي عن فعل والنهي عن التعرض لأسبابه. وشبه الفتون الصادر من الشيطان للناس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما على الأكل من الشجرة المنهي عنها فأخرجهما من نعيم كانا فيه، تذكيرا للبشر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها نوعهم، وشملت كل أحد من النوع إذ حرم من النعيم الذي كان يتحقق له لو بقي أبواه في الجنة وتناسلا فيها. وفي ذلك أيضا تذكير بأن عداوة البشر للشيطان موروثة، فيكون أبعث لهم على الحذر من كيده. وما في قوله كما أخرج مصدرية، والجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليفتننكم، والتقدير فتونا كإخراجه أبويكم من الجنة، فإن إخراجه إياهما من الجنة فتون عظيم يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر وتخويفهم منه. والأبوان تثنية الأب، والمراد بهما الأب والأم على التغليب، وهو تغليب شائع في الكلام، وتقدم عند قوله تعالى ولأبويه في سورة النساء. وأطلق الأب هنا عن الجد لأنه أب أعلى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وجملة ينزع عنهما لباسهما في موضع الحال المقارنة من الضمير المستتر في أخرج أو من أبويكم، والمقصود من هذه الحال تفضيع هيئة الإخراج بكونها حاصلة في حال انكشاف سوآتهما، لأن انكشاف السوأة من أعظم الفضائع والفضائح في متعارف الناس. والتعبير عما مضى بالفعل المضارع لاستهتار الصورة العجيبة من تمكنه من أن يتركهما عريانين. واللباس تقدم قريبا، ويجوز هنا أن يكون حقيقة، وهو لباس جللهما الله به في تلك الجنة يحجب سوآتهما، كما روي أنه حجاب من نور، وروي أنه كقشر الأظفار، وهي روايات غير صحيحة. والأظهر أن نزع اللباس تمثيل لحال التسبب في ظهور السوءة، وكرر التنويه باللباس تمكينا للتمهيد لقوله تعالى بعده: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإسناد الإخراج والنزع والإراءة إلى الشيطان مجاز عقلي، ما مبني على التسامح في الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل سواء اعتبر النزع حقيقة أم تمثيلا، فإن أطراف الإسناد المجازي العقلي تكون حقائق وتكون مجازات وتكون مختلفة كما تقرر في علم المعاني. واللام في قوله ليريهما سوآتهما لام التعليل للدعائي تبعا للمجاز العقلي، لأنه لما أسند الإخراج والنزع والإراءة إليه على وجه المجاز العقلي فجعل كأنه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءتهما سوآتهما، ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال وهو أن يريهما سوآتهما ليتم ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة وكونه قاصدا من ذلك الشناعة والفظاعة، كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماما للكيد، وإنما الشيطان في الواقع سبب لرؤيتهما سوآتهما. فانتظم الإسناد الإدعائي مع التعليل الإدعائي، فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازي وترشيحا له، ولأجل هذه النكتة لم نجعل اللام هنا للعاقبة كما جعلناها في قوله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، إذ لم تقارن اللام هنالك إسنادا مجازيا. وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يهتم بكشف سوءة ابن آدم لأنه يسره أن يراه في حالة سوء وفظاعة، وجملة إنه يراكم هو وقبيله واقعة موقع التعليل للنهي عن الافتتان بفتنة الشيطان والتحذير من كيده، لأن شأن الحذر أن يرصد الشيء المخوف بنظره ليحترس منه إذا رأى بوادره، فأخبر الله الناس بأن الشياطين ترى البشر وأن البشر لا يرونها إظهارا للتفاوت بين جانب كيدهم وجانب حذر الناس منهم، فإن جانب كيدهم قوي متمكن وجانب حذر الناس منهم ضعيف لأنهم يأتون المكيد من حيث لا يدري. فليس المقصود من قوله إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم تعليم حقيقة من حقائق الأجسام الخفية عن الحواس وهي المسمات بالمجردات في اصطلاح الحكماء ويسميها علماؤنا الأرواح السفلية، إذ ليس من أغراض القرآن التصدي لتعليم مثل هذا إلا ما له أثر في التزكية النفسية والموعظة. والضمير الذي اتصلت به إن عائد إلى الشيطان، وعطف وقبيله على الضمير المستتر في قوله يراكم، ولذلك فصل بالضمير المنفصل وذكر القبيل وهو بمعنى القبيلة للدلالة على أن له أنصارا ينصرونه على حين غفلة من الناس. وفي هذا المعنى تقريب حالة عداوة الشياطين بما يعهده العرب من شدة أخذ العدو عدوه على غرة من المأخوذ، تقول العرب أتاهم العدو وهم غارون، وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان وفتنته منزلة من يترددون في أن الشيطان يراهم وفي أنهم لا يرونه، ومن حيث لا ترونهم ابتداء مكان مبهم تنتفي فيه رؤية البشر، أي من كل مكان لا ترونهم فيه، فيفيد إنه يراكم وقبيله وأنتم لا ترونه قريبا كانوا أو بعيدا، فكانت الشياطين محجوبين عن أبصار البشر، فكان ذلك هو المعتاد من الجنسين، فرؤية ذوات الشياطين منتفية لا محالة، وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجن متشكلة في أشكال الجسمانيات معجزة للأنبياء كما ورد في الصحيح، إن عفريتا من الجن تفلت علي الليلة في صلاتي فهممت أن أوثقه في سارية من المسجد الحديث، أو كرامة للصالحين من الأمم كما في حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي هريرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ذلك شيطان كما في الصحيحين، ولا يكون ذلك إلا على تشكل الشيطان أو الجن في صورة غير صورته الحقيقية بتسخير الله لتتمكن منه الرؤية البشرية، فالمرئي في الحقيقة الشكل الذي ماهية الشيطان من ورائه، وذلك بمنزلة رؤية مكان يعلم أن فيه شيطانا، وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق، فلولا الخبر لما علم ذلك. وجملة إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون مستأنفة استئنافا ابتدائيا، قصد منه الانتقال إلى أحوال المشركين في ائتمارهم بأمر الشيطان، تحذيرا للمؤمنين من الانتظام في سلكهم وتنفيرا من أحوالهم. والمناسبة هي التحذير، وليس لهذه الجملة تعلق بجملة إنه يراكم هو وقبيله. وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالنسبة لمن يسمعه من المؤمنين. والجعل هنا جعل التكوين، كما يعلم من قوله تعالى بعضكم لبعض عدو، بمعنى خلقنا الشياطين. وأولياء حال من الشياطين، وهي حال مقدرة، أي خلقناهم مقدرة ولايتهم للذين لا يؤمنون. وذلك أن الله جبل أنواع المخلوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنها ولا تقدر على التصرف بتغييرها، كالافتراس في الأسد واللسع في العقرب، وخلق للإنسان العقل والفكرة فجعله قادرا على اكتساب ما يختار. ولما كان من جبلة الشياطين حب ما هو فساد، وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنه قد يتطلب الأمر العائد بالفساد إذا كان له فيه عاجل شهوة، أو كان يشبه الأشياء الصالحة في بادئ النظرة الحمقاء، كان الإنسان في هذه الحالة موافقا لطبع الشياطين ومؤتمرا بما تسوله إليه، ثم يغلب كسب الفساد والشر على الذين توغلوا فيه وتدرجوا إليه حتى صار المالك لإراداتهم. وتلك مرتبة المشركين، وتتفاوت مراتب هذه الولاية، فلا جرم نشأت بينهم وبين الشياطين ولاية ووفاق لتقارب الدواعي، فبذلك انقلبت العداوة التي في الجبلة التي أثبتها قوله إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله بعضكم لبعض عدو، فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفساد وهو الشرك وما فيه، فصار هذا جعلا جديدا ناسخا للجعل الذي في قوله بعضكم لبعض عدو كما تقدمت الإشارة إليه هنالك. فما في هذه الآية مقيد للإطلاق الذي في الآية الأخرى تنبيها على أن من حق المؤمن ألا يوالي الشيطان، والمراد بالذين لا يؤمنون المشركون، لأنهم المضادون للمؤمنين في مكة. وستجيء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم في هذه السورة. قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة معطوف على للذين لا يؤمنون، فهو من جملة الصلة، وفيه إدماج لكشف باطلهم في تعللاتهم ومعاذيرهم الفاسدة، أي للذين لا يقبلون الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنهم اتبعوا آباءهم وأن الله أمرهم بذلك. وهذا خاص بأحوال المشركين المكذبين بقرينة قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والمقصود من جملتي الصلة تفضيع حال دينهم بأنه ارتكاب فواحش، وتفضيع حال استدلالهم لهم بما لا ينتهض عند أهل العقول. وجاء الشرط بحرف إذا الذي من شأنه إفادة اليقين بوقوع الشرط ليشير إلى أن هذا حاصل منهم لا محالة. والفاحشة في الأصل صفة لموصوف محذوف، أي فعلة فاحشة، ثم نزل الوصف منزلة الاسم لكثرة دورانه، فصارت الفاحشة اسما للعمل الذميم، وهي مشتقة من الفحش بضم الفاء، وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم والمكروه. وغلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح، وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة أو ينشأ عنها ضر وفساد بحيث يأباها أهل العقول الراجحة وينكرها أولو الأحلام ويستحيي فاعلها من الناس ويتستر من فعلها مثل البغاء والزنا والوأد والسرقة. ثم تنهى عنها الشرائع الحقة، فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع كأفعال أهل الجاهلية مثل السجود للتماثيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جماد، ومثل العراء في الحج وترك تسمية الله على الذبائح وهي من خلق الله وتسخيره، والبغاء واستحلال أموال اليتامى والضعفاء وحرمان الأقارب من الميراث واستشارة الأزلام في الإقدام على العمل أو تركه وقتل غير القاتل لأنه من قبيلة القاتل وتحريمهم على أنفسهم كثيرا من الطيبات التي أحلها الله وتحليلهم الخبائث مثل الميتة والدم. وقد روي عن ابن عباس أن المراد بالفاحشة في الآية التعري في الحج، وإنما محمل كلامه على أن التعري في الحج من أول ما أريد بالفاحشة لا قصرها عليه، فكان أئمة الشرك قد أعدوا لأتباعهم معاذير عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم، وجماعها أن ينسبوها إلى آبائهم السالفين الذين هم قدوة لخلفهم، واعتقدوا أن آباءهم أعلم بما في طي تلك الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكروا. ثم عطفوا على ذلك أن الله أمر بذلك، يعنون أن آباءهم ما رسموها من تلقاء أنفسهم ولكنهم رسموها بأمر من الله تعالى، ففهم منهم أنهم اعتذروا لأنفسهم واعتذروا لآبائهم. فمعنى قولهم والله أمرنا بها ليس ادعاء بلوغ أمر من الله إليهم، ولكنهم أرادوا أن الله أمر آباءهم الذين رسموا تلك الرسوم وسنوها، فكان أمر الله آباءهم أمرا لهم لأنه أراد بقاء ذلك في ذرياتهم، فهذا معنى استدلالهم. وقد أجمله إيجاز القرآن اعتمادا على فطنة المخاطبين. وأسند الفعل والقول إلى ضمير الذين لا يؤمنون في قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا، على معنى الإسناد إلى ضمير المجموع، وقد يكون القائل غير الفاعل والفاعل غير قائل، اعتدادا بأنهم لما صدق بعضهم بعضا في ذلك فكأنهم فعلوه كلهم واعتذروا عنه كلهم. وأفاد الشرط ربطا بين فعلهم الفاحشة وقولهم وجدنا عليها آباءنا باعتبار إيجاز في الكلام يدل عليه السياق، إذ المفهوم أنهم إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو نهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا، وليس المراد بالإنكار والنهي خصوص نهي الإسلام إياهم عن ضلالهم، ولكن المراد نهي أي ناه وإنكار أي منكر، فقد كان ينكر عليهم الفواحش من لا يوافقونهم عليها من القبائل، فإن دين المشركين كان أشتاتا مختلفة، وكان ينكر عليهم ذلك من خلعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت، وقد قال لهم زيد بن عمرو إن الله خلق الشاة وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره، وكان ينكر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا اتباعهم فيها إكراها، وكان ينكر عليهم من لا توافق أعمالهم هواه، كما وقع لامرئ القيس حيث عزم على قتال بني أسد بعد قتلهم أباه حجرا، فقصد ذا الخلصة صنم خثعم واستقسم عنده بالأزلام فخرج له الناهي فكسر الأزلام وقال لو كنت يا ذا الخلص الموتورة مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنه عن قتل العداة زورا. ثم جاء الإسلام فنعى عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن، فحينئذ تصدوا للاعتذار، وقد علم من السياق تشنيع معذرتهم وفساد حجتهم، ودلت الآية على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال، وهو كل دليل توكأ على اتباع الآباء في الأمور الظاهر فسادها وفحشها، وكل دليل استند إلى ما لا قبل للمستدل بعلمه، فإن قولهم والله أمرنا بها دعوى باطلة، إذ لم يبلغهم أمر الله بذلك بواسطة مبلغ، فإنهم كانوا ينكرون النبوءة، فمن أين لهم تلقي مراد الله تعالى؟ وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأعرض عن رد قولهم. وجدنا عليها آباءنا، لأنه إن كان يراد رده من جهة التكذيب فهم غير كاذبين في قولهم، لأن آباءهم كانوا يأتون تلك الفواحش، وإن كان يراد رده من جهة عدم صلاحيته للحجة فإن ذلك ظاهر، لأن الإنكار والنهي ظاهر انتقالهما إلى آبائهم، إذ ما جاز على المثل يجوز على المماثل، فصار رد هذه المقدمة من دليلهم بديهيا، وكان أهم منه رد المقدمة الكبرى، وهي مناط الاستدلال، أعني قولهم والله أمرنا بها، فقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء نقض لدعواهم أن الله أمرهم بها، أي بتلك الفواحش، وهو رد عليهم وتعليم لهم وإفاقة لهم من غرورهم، لأن الله متصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروا، فكون الفاعل فاحشة كاف في الدلالة على أن الله لا يأمر به، لأن الله له الكمال الأعلى. وما كان اعتذارهم بأن الله أمر بذلك إلا عن جهل، ولذلك وبخهم الله بالاستفهام التوبيخي بقوله: أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي ما لا تعلمون أن الله أمر به، فحذف المفعول لدلالة ما تقدم عليه، لأنهم لم يعلموا أن الله أمرهم بذلك، إذ لا مستند لهم فيه، وإنما قالوه عن مجرد التوهم، ولأنهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر بمثل تلك الرذائل. وضمن تقولون معنى تكذبون أو معنى تتقولون، فلذلك عدي بعلى، وكان حقه أن يعدى بعن لو كان قولا صحيح النسبة، وإذ كان التوبيخ واردا على أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، كان القول على الله بما يتحقق عدم وروده من الله أحرى. وبهذا الرد تمحض عملهم تلك الفواحش للضلال والغرور واتباع وحي الشياطين إلى أوليائهم أئمة الكفر وقالة الشرك، مثل عمرو بن رحي الذي وضع عبادة الأصنام، ومثل أبي كبشة الذي سن عبادة الشعراء من الكواكب، ومثل ظالم بن أسعد الذي وضع عبادة العزى، ومثل القلمس الذي سن النسيء، إلى ما اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت الشرك. واعلم أن ليس في الآية مستند لإبطال التقليد في الأمور الفرعية أو الأصول الدينية، لأن التقليد الذي نعاه الله على المشركين هو تقليدهم من ليسوا أهلا لأن يقلدوا، لأنهم لا يرتفعون عن رتبة مقلديهم إلا بأنهم أقدم جيلا وأنهم آباؤهم، فإن المشركين لم يعتذروا بأنهم وجدوا عليه الصالحين وهداة الأمة، ولا بأنه مما كان عليه إبراهيم وأبناؤه، ولأن التقليد الذي نعاه الله عليهم تقليد في أعمال بديهية الفساد، والتقليد في الفساد يستوي هو وتسنينه في الذم، على أن تسنين الفساد أشد مذمة من التقليد فيه، كما أنبأ عنه الحديث الصحيح: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك لأنه أول من سن القتل، وحديث: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فما فرضه الذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين في هذه الآية من القول في ذم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلا في فعل الفواحش. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.